حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: بينما امرأة بغي تشرب من بئر إذ وجدت كلبا يلهث الثرى من العطش، فنزعت موقها ونزلت فملأته ماء فسقت الكلب فشكر الله لها فغفر لها. أنا بقى عايز أفهم، يعني لو واحد منا ألقيت عليه هذه المسألة، امرأة تتاجر بعرضها محترفة الزنا، سقت كلاب الدنيا، ده يساوي زنا؟ وما سقي كلب، ده اسمه كلب. هذه امرأة فعلت هذا الشيء، شكر الله لها فغفر لها. والحديث الثاني حديث أبي هريرة: بينما رجل يمشي إذ وجد غصن شوك فنحاه جانبا فشكر الله له فغفر له. يعني احنا بنمشي في الشارع بنلاقي مثلا الزجاج المكسور والكلام ده، انت ممكن وانت ماشي كده الزجاجة مكسورة تاخدها ترميها على جنب، يكون فيها نجاتك وانت لا تدري، لأن الذي يثيب هو الذي لا يسأل عما يفعل، ولا يقال له لما ولا كيف. لأجل هذا الراجي لا يترك عملا مهما كان صغيراً.